الأركان الفقهية أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشر من كام؟ ينفع؟ والرسول بيقول ما طلع عليه أنا نسيت أسألك أنتم بتحبوا النبي ولا لا؟ بتحبوه ولا لا؟ رسلت على النبي يا محمد ما جاوبتونيش بتحبوه ولا لا؟ بتحب النبي؟ أو أنت جاية؟ حب كلام لو بتحب تسمع كلامه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل فرع بالسواك كان لما يتوضا يتسوك كانه يتهوع كانه بيتهاير يعني يتمطر ويطلع من جوه ده النبي اللي لسانه انا سيدنا مالك بيقول ايه ما قال لي اف قط انعم به من لسانك ما قالش ما قالش ده يهتمني ان هذا بقول كلام كم اف كم اف الرسول ما ايه ما قالش اف وكان بيتهوع انت مش هتعمل تعمل ايه بقى تطلع روحك عشان تطلع الامن اللي جوه بقك عشان تنظف دخان السجاير والهم مستورده وعمليات منيلة وكذب وشد وسبب ولعن وغيبة ونميمة ونفاق وخيانة وزور كل ده جوه بقك محشي اتمضمض وين التنظيف والتطهير اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي المعنى ده كان الصحابه فاهمين عشان كده ماقف لما زارك جه الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني نصبت حتى فطهرني قال له ايه طهرني مش توسخ نفسي مش مستنظف المعاصي طهرني اتمضمض بعد كده بأنفه طلع بقى ريحة سميتها بتاعت زبونة بتاعت زميلة بتاعت جارة بتاعت حرام طلع من أنفك كل حرام طلع دخان السجاير اللي كنت بتطلعها من منديرك ثم اغسل وجهك وهنا احنا طولنا كده ولا لسه لان الناس اتعرفت فيني لاننا طولنا اكمل يعني ولا اخلص طب صلي طيب اللهم صل على النبي محمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا غسل وجهه خرجت الذنوب من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فتخر الخطايا من اطراف لحيته طب اللي ملوش لحية تخر منين؟ هي دي المشكلة بقى هتخر منين بقى؟ يا رب ارزقنا العمل بالسنة يقول رسول الله صلى الله عليه ايوه عمل تبقى فرحان انت عن الشحية هتخر مبسوط انت فرحان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى عليه عليه الصلاة والسلام يقول فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب من وجهه الفتنة اللي انت كنت بتعملها نمط حرام تخر الذنوب الا عينيك اللهم ارزقنا غض الابصار اللهم ارزقنا غض الابصار اللهم ارزقنا غض الابصار هو مضيعنا في الدنيا دي اللي علينا صح اي والله انتوا فاكرين دلوقتي ان انا بتكلم عن انه بيبص على البنات المتبرجات بس العريانين لا وحاجات كتير حاجات كتير دي اكبر معصيه ممكن تقع فيها بعينيك ان تحتقر نعمه الله عليك دي من معاصي القلوب انك تشوف واحد راكب عربيه وانت نازل متبهدل من المترو تقوم تبص له كده شوف هي دي الناس العايشه احتقرت نعمه الله اكبر معصيه عملتها

ومدرسة ابنين سنة ولا فرض عمارة؟ لا فرض عمارة. الدليل هو الإمام النسائي يقول الحديث في حديث الأذنان من الله. الشيخ الأذنان بقى رفض ماشي، لكن الشيخ الإمام النسائي يوم يقول باب ما يستدل به على أن الأذنين من الإيه؟ من الله. ثم أورد حديث موجودة فإذا مسح رأسه خرت ذنوبه حتى تخرج من أذنيه. تمسح رأسك الذنوب تخرج من ودانك، تدين الأذنين من الرأس. انت بتمسح راسك كده في المدح ودانك، عشان كده قلنا في السنة ان الأذنين يمتحن الودان الراس. ما تعمل كده وتمسح راسك مسح راسك وودانك معاه بنفس المريض. الأذان يخرج وكلام الغيبة والنميمة يخرج من إيه؟ من ودانك. تقول طب انا مالي من الغيبة والنميمة؟ انا ما كتبتش ولا نميت. ربنا بيقول اسمعوا كلام ربنا ولا نميت؟ تسمع كلام ربنا؟ يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. شفت السنية تجننوا بيقول في صدرك عشان يدخل الجنة، ما كانش حد يقوله، ده استهزاء. تقعد تنام وتسكت تبقى زيهم. مش ربك بيقول ايه الآية؟ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين. أجزم المنافقين قبل الكافرين لأنهم قاعدين يسكنوا ويسمعوا. جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اللهم اعفنا من نار جهنم. فتخرج من ودانة الغيبة والنميمة للمساك الأغاني والمزيكا صوت حكيم ومحمد منير نقوله والأشكال اللي بتسمعوها دي كل ده يخرج من ودانة. ودانة تنضف. لما ودانة تنضف تسمع صوت ايه؟ أرفع. لما تنضف ودانة وتسمع في القرآن تقول أنا كنت تايه انا كنت بعيد عن كلام ربنا فين؟ ده انا كنت غبي قوي، ده انا كنت حمار ولا بسمع اغاني وسايب كلام ربنا، ده انا ما كنت فاهم ازاي. لما ودانك تنضف، لما ودانك تنضف. لكن طول ما ودانك فيها مش نظافه اي حاجه نظيفه تدخل تتوسخ، واي حاجه تدخل وسخه يبقى مناسبه. لازم تنضف ودانك الاول، تتوضا وتغسل تمسح راسك. كتير من الناس بيغلط ويمسح الثلاث مسحات. لا، هي مسحه واحده، مسحه واحده بس، تبل ايدك وتنطرك تمسح راسك وتمسح ودانك بنفس المسح خلاص. فاذا غسل رجليه خرجت كل غطيئه بطشت ارجلها. تنظف رجليك بقى من المشي للقهوه، ومن المشي للاستاديوم الاهلي والزمالك، ومن المشي مع البنات، ومن المشي على النواقي، ومن المشي للسينما، والمشي لأكل الحرام، ومن المشي مع السلة، والمشي مع التدخين، والمشي في السعي في الحرام. تطلع تنضف يا رب طهرنا من الذنوب والمعاصي. تنضف رجليك. فإذا خلصت الوضوء خرجت نظيف. لما تقول بقى لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. أنت عارف يعني إيه لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق الا الله. يعني الهوى مش معبود وشهوه النفس مش معبوده لك. يبقى ساعه ما تقول اشهد ان لا اله الا الله يعني طلقت الهوى وقتلت النفس ورئيت الشهوه، وبقى كل هواك ورغبتك ولذتك ومتعتك وجنتك ودنيتك واخرتك اللي يرضيك يا رب، اللي انت عايزه مني يا رب. ساعتها تبدا تفهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وحده ايه؟ لا شريك له. يبقى للهوى شريك، وللنفس شريك، وللشهوة شريك. له الملك. يبقى محدش يقدر ينفعك ولا حد يقدر يضرك ولا حد يقدر يأذيك ولا حد يقدر يموتك ولا حد يقدر يديك ولا حد يقدر يضرك ولا حد يقدر يدينك إلا بإذن من لا شريك له. له الملك. الملك هو كريم. له الملك وله الحمد تحمد على كل نعمة أنعمها علي الدهاري وهو على كل شيء قدير. ساعة أخرجت من قلبك كل شك كل شرك كل هوى كل ضلال كل بعد عن الله ووضعت في قلبك حب الله بعد أن طهرت أعضائك تركها أبدال الجنة تفتح على طول ببان الجنة تفتح. أظن طولت عليكم. نكتفي على هذا المقدار وبإذن الله تعالى بعد ما شرحنا الموضوع المرة الجاية محتاجين نعرف ازاي نصلي ركعتين عشان تجد لنا الجنة. أسأل الله أن يكتب لنا الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.